مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بيكم. معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. القصة دي من تأليف عبد الله حسن، اسمها ساحرة الموتى. عبد الله، طبعا على اتفاق بيني وبينك كالعادة ان انا بغير شوية حاجات، هتلاقي فيه قسم ملغي وتلاقي فيه قسم زايد وهتلاقي فيه تغيير شوية في الشخصيات. لو انت اول مرة تسمع البرنامج، عجبتك القصة، اعمل لها شير على الفيسبوك واعمل سبسكرايب على القناة عشان يوصلك كل جديد من المحكمة. خلينا نبتدي في القصة. كل واحد فينا عنده الفضول، ولكن الفضول بيتغير من واحد للتاني. ومن شابه أباه فما ظلم. لو جيت علمت ولادك على الأسس والمبادئ والأخلاق، هتلاقي ولادك كويسين جدا. لكن لو ولادك شافوك ما بتعملش أي خير في الدنيا، أكيد في حد فيهم هيطلع لك. أنا كنت محتاج أحكي حكايتي عشان الناس كلها تشهد عليا وعلى اللي كنت بعمله، وإن أصلح غلطتي، وده كان شرط الوحيد عشان يسيبني عايش. أنا اسمي سيد. كانت حياتي عادية، ويمكن أقل من العادية. عمري ما تخيلت إن أعيش يوم واحد من اللي أنا عشته في حياتي كلها. أنا ساكن في منطقة شعبية وبيت زي أي حد. أمي ست طيبة بسيطة قوي. ممكن الحاجة الغريبة اللي كانت فيها إنها كانت بتخاف من أبويا قوي. مش فاكر كل التفاصيل أو كل حاجة عن أمي، عشان اتوفت وانا عندي 10 سنين. واختي الوحيدة كانت امال، كان عندها 15 سنة، لكن كانت قادرة وقوية وشخصيتها قوية جدا. كانت بتتحكم في البيت كله حتى من وهي سنها صغير. بعد اقل من سنة ابويا سمع ومشي. حتى انا مش فاكر شكله، وده اللي وصلنا للنهاية اللي هحكي لكم عليها. بس كل اللي انا فاكره عن ابويا انه كان بيحب يقعد لوحده طول الوقت، وكان تقريبا ما بيشتغلش، لكن ممكن يغيب كام يوم ويرجع معاه فلوس تكفينا شهر او شهرين، محدش يعرف بيجيبها منين ولا بيوديها فين. بعد ما ابويا سابنا لوحدنا انا واختي امال، اختي امال اضطرت انها تسيب المدرسة عشان تصرف عليا، عشان احنا مقطوعين من شجرة، لكن كل جيراننا وقفوا معانا، عشان احنا زي ما كانوا بيقول لسه قطط مغمضة. امال حاولت تشتغل اي حاجة عشان تجيب فلوس، وفعلا الناس كانت بتزودها في اليومية عشان ظروفنا. المهم احنا فقدنا الامل في رجوع ابويا، وهو ملوش اي اثر في اي مكان، حتى المستشفيات او الاقسام ولا حتى المشرحة. الكلام ده عدى عليه حوالي 5 سنين. وفي يوم، انا مش هنسى اليوم ده ابدا، كنت لسه جايب النتيجة بتاعت الاعدادية، وكان كل حلمي ادخل ثانوية عامة. لكن امال قالت لي، بص يا سيد، على بلاطك كده ظروفنا ما تسمحش تدخل ثانوية عامة، ولا دروس خصوصية، ولا الكلام الفاضي ده. ولو انت عايز تكمل، قدامك يا ثانوي تجاري يا صناعي او ثانوي تمريض، والتمريض هيكون احسن لك علشان شغله مضمون. مش هكدب عليكم، انا اتنكدت، بس كنت عارف ان معاها حق. في نفس اليوم بالليل لقيت امال داخلة ومتعصبة، تقريبا اول مره اشوفها بالشكل ده. قعدت تزعق وتكسر في كراسي البيت كله وصوتها عالي. هو ليه عمل فينا كده؟ ليه عمل فينا كده؟ ليه؟ ليه عمل فينا كده؟ امال، انت بتتكلمي عن ايه؟ بتكلم عن ابوك اكيد، يعني بتكلم عنه. هو في غيره؟ مش هو اللي سابنا لوحدنا عيال صغيره ما نعرفش حاجه في الدنيا دي؟ انا سبت تعليمي وانت هو هتضحي بالمجموع الكبير اللي خدته عشان ظروفنا ما تسمحش انك تدخل حتى ثانوي عام او حتى جامعة. وبعد ما خلصت كلامها لقيتها قامت وقفت وسكتت خالص وبتبص على الأوضة اللي ابويا كان بيقعد فيها لوحده. نسيت اقول لكم ان احنا من يوم ما ابويا ساب البيت ما فتحناش الأوضة دي، لان احنا الاتنين بصراحة كنا بنخاف منها. مش هقول لكم بيطلع منها اصوات ولا نور ولا اي حاجة، بس كنت بحس وانا ماشي جنبها ان جسمي كله بيقف وقلبي كان بيتقبض قوي. فجأة لقيت امان رايحة ناحية الأوضة وحاولت تفتح الباب، بس الباب كان مقفول بالمفتاح تقريبا. وانا ببص لها ومش قادر اتكلم، كل اللي بفكر فيه بيني وبين نفسي انه بلاش تفتحها. فجأة لقيتها راحت المطبخ جابت سكينة ورجعت قعدت تحاول تفتح الباب. قلت لها امان انت بتعملي ايه؟ انا هفتح الباب وندور في الورق اللي جوه، يمكن نشوف اي ورقة نعرف منها اي معلومة عنه. وفعلا فتحت الباب ومفيش اي حاجة حصل. نورنا النور لقينا الأوضة مليانة تراب، تراب كتير قوي، وده طبعا لانها مقفولة بقالها سنين وكان فيها كراتين كتير. بصيت لأمال كنت حاسس انه مسيطر على تفكيرها انها تدور وتلاقي اي حاجة، حتى التراب والعفرة ما فرقتش معاها. انا بصراحة خفت ادخل، بس كنت واقف عند باب الأوضة ببص عليها. المهم أمال قعدت تفتح الكراتين وكل شوية وشها عمال يصفر أكتر، ولقيتها جايبة كتابين وجاية عليا. أنا عرفت يا سيد أبوك كان شغال إيه. أبوك كان شغال في السحر والأعمال. بتقولي إيه؟ بتقولي إيه؟ اتفرج كده على اللي موجود في كل الكراتين اللي جوه، ما فيهاش غير كتب السحر وبس. أنا معرفتش أرد عليها من الصدمة، لكن كنت متوقع ده، لأن أبويا كان في حاجة غريبة. مفيش بني آدم طبيعي يسيب عياله ويمشي. ببص على أمال لقيتها بتبتسم وقالت لي أنا كمان هعمل زيه وهنشتغل الشغلانة دي، لأنها شغلانة مش متعبة وفلوسها كتير ورزق الهبل على المجاني. بصت لها وقلت لها انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بقول لك اللي هعمله. انت عاجبك بهدلتي طول النهار في الشمس والتعب، وفي الاخر الفلوس اللي باخدها ما بتكفيش حتى ناكل عيش حاف. انت هتفهمي في الحاجات دي ازاي يعني؟ وانا هعمل دكتوراه، هما كتابين هنقراهم وكلمه من هنا على كلمه من هنا وخلاص. وفعلا أمال لمت كل الكتب والكراتين ودخلتها أوضتها وقفلت عليها. طبعا أمال سابت شغلها وتفرغت لقراية الكتب دي وبقت بتعمل تجارب. ساعات ألاقيها بالليل رسمة رسومات غريبة في الأوضة ومولعة شمع، وساعات بتنبح طيور في الرسومات دي. واحدة واحدة ابتدت صوتها ينتشر في المنطقة إنها دجالة شاطرة والفلوس بقت كتير والعيشة ارتاحت. بس أنا ما كنتش مرتاح، وتقريبا في الوقت ده خلصت دراسة التمريض وكان كل همي ان الاقي شغل بدخل ثابت وخلي امال بقى تسيب الحاجات اللي بتعملها دي. وفعلا لقيت شغل في مستشفى خاصة، وكان همي اخد نبطشيات بالليل عشان ما كنش موجود في البيت في الوقت اللي كانت امال بتعمل فيه الحاجات دي. المهم عدى على شغلي تقريبا سنة في المستشفى، وتعرفت على زمايل في الشغل. طول السنة دي بحاول اتحايل على أمان انها تسيب شغل الدجل اللي بتعمله ده. من ضمن الناس اللي تعرفت عليهم الست محاسن مغسلة المشرحة، كانت بتعتبرني زي ابنها وانا كمان كنت بحبها جدا. اكتر واحدة فرحت بالصحوبية دي أمان اختي. انا كنت فاكر انها فرحت عشان لقيت حد يتعامل معايا زي امي، بس اتضح انها فرحت عشان حاجه تانية خالص، لانها ابتدت تطلب مني حاجات غريبه، زي انها ادتني حاجات وطلبت مني احطها في كفن الميت. ولما قلت لها ازاي امال انت سهل قوي تدخل المشرحه وتحط الحاجات دي، وسط الكفن. في الأول رفضت، لكن بعد إلحاح كتير منها وبعد ما قالت لي وطمنتني إن مفيش أي ضرر عليا وافقت. بدأت تاخد الحاجات دي منها، وفعلا كنت بدخل المشرحه من ورا الست محاسن أو عم أحمد الحارس. ما كنتش متخيل إن اللي بعمله ده غلط، بس صدقوني أنا عرفت إن اللي أنا عملته ده كان غلط، والميتين فعلا بيتأذوا من الورق. قعدنا على الوضع ده سنتين تلاتة ما حصلش حاجة، ولا حد خد باله، ولا محاسن ولا عم أحمد، لحد ما في يوم من الأيام كان في جثة راجل كبير في السن. كان اليوم ده أمال مدياني عمل عشان أحطه، وكالعادة نزلت المشرحة وقعدت أتكلم مع عم أحمد لحد ما خرج. رحت بسرعة ناحية الجثة وحطيت العمل فيها قبل ما أهل الميت يستلموا الجثة، وروحت البيت عادي. بس الليلة دي ما كانتش زي أي ليلة، كانت حوالي الساعة 12 بالليل. لقيت نور الأوضة بتاعت أبويا نور لوحده، والباب بدأ يتفتح لوحده. أنا جريت على أوضة أمال لقيتها قاعدة بتقرا، لقيتها قاعدة بتقرا كتب أبويا. قلت لها يا أمال أمال الحقيني أوضة أبوكي. مال النور ولع والباب يتفتح. انت هبل، الحاجات دي احنا اللي بنعملها، مش هيضحك علينا بيها. لا تعالي بصي. جت معايا ولقينا النور والع والباب مفتوح لحد الاخر، وعلى الارض لقينا ورقه مكتوب فيها ستتمنون الموت. بعده النور طفى والباب اتقفل. فضلنا في الصاله والورقه في ايدينا، ما عرفناش ننام. وتاني يوم نزلت ورا بفكر في اللي حصل، ومين اللي عايز يقتلنا؟ وهو ده ليه علاقه بالدجل اللي بتعمله أمان ولا لا؟ اشمعنى المره دي؟ ما احنا بقالنا سنين على نفس الحال، ولا ده ليه علاقه بالجثه بتاعت امبارح؟ رحت الشغل تاني يوم وخفت حتى اقرب من المشرحه، مش عارف ليه، بس كنت خايف جدا. اول ما رجعت البيت جريت على اوضه امال عشان اشوفها عملت ايه، لانها طبعا كانت مقضيه الليل كله في قرايه الكتب وتحضير الجن، لانها طبعا عايز تعرف ايه الحاجه الغريبه اللي حصلت. بس ما لقيتش امال موجوده في البيت، مع ان ده معاد بدايه شغلها في التحضير. دخلت الحمام عشان اخد شاور وافوق عشان هموت من التفكير، واول ما دخلت الحمام لقيت مرايه الحمام منوره جدا. انا شفت المنظر ده وقفت في مكاني، ما عرفتش اتحرك، لكن كان في حاجه جوايا بتقول لي ابص على المرايه. وفعلا كان الفضول اقوى مني، رحت ناحيه المرايه عشان ابص عليها، لكن الغريب اني ما شفتش صورتي في المرايه. كل اللي شفته جسم متغطي بكفن وماسك في ايده عملي. ما حسيتش بالدنيا الا وامال بتفوقني. سيد سيد مالك؟ رد عليا، في ايه؟ وانا كل اللي بقوله الكفن العمل، لكن اول ما فوق شخط فيها بصوت عالي. انت كنت فين؟ مفيش، كنت بشوف ناس من اللي شغاله نفس شغلتي عشان تفهمني ايه اللي حصل امبارح ده. ووصلت لإيه؟ ما وصلناش لأي حاجة. كل ما حد يحاول يعرف مين ده ومين اللي بعته يقولي ده سحر أنا عمري ما استعملته ولا حتى شفته قبل كده. وإحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ تلاقي واحد بينافسني في المجال ده وبيحاول يخوفني. دجال؟ وبينافسك أنت؟ أنت هبلة يا أمال، ده طلع لي في الحمام. حمام؟ حمام إيه؟ مين ده اللي طلع لك في الحمام؟ أنا مش فاهمة حاجة. الجثة والعمل. بالراحة كده واقعد احكيلي ايه اللي حصل بالظبط. بص يا أمال، انا رجعت من الشغل والتفكير هيموتني، فقلت ادخل اخد شاور يمكن دماغي تفك. بس اول ما دخلت الحمام لقيت مراية الحمام مطلعة نور جامد قوي، فضولي قتلني. ورحت ناحية البراج أشوف الدور ده إيه. ببص لقيت فيها جسم ملفوف بكفن ماسك في إيده العمل اللي أنتي كنت بتخليني أحطه جوه الكفن، وبعدين أغبى عليا وأنتي فوقتيني. أقل وبطل تخريف، ده حد بينافسني وبيحاول يخوفنا. ما اقتنعتش باللي هي قالته بس سكت وخلاص. بس قررت ان انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، واول خطوه هعملها دلوقتي من غير اي تفكير ان هدخل الحمام واقف قدام المرايا وانادي عليه. وفعلا دخلت وعملت كده، والغريبه ان لقيت صوت بيرد عليا. انت جاتلك الجرأة تندهلي بعد ما دنست كفني؟ انا هخليكم تتمنوا الموت وخليكم ما تعرفوش توصلوا له. انت مين؟ انا عملتلك ايه؟ انا معرفكش. لا انت عارفني كويس. على العموم الحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها ان انا اخر واحد هتحط عمل في كفنه. ليه علاقة بالموضوع بتاع عمال، ودي اخر جثة حطت فيها العمل. خرجت من الحمام وانا مقرر ان هروح بكرة المستشفى واعرف كل حاجة عنه. وفعلا نمت وصحيت من النوم. قمت رحت على المستشفى تاني يوم، واول ما دخلت رحت على المشرحة جريت على عم احمد اسأله. قلت له عايز اعرف الراجل اللي انت غسلته اول امبارح ده اسمه ايه؟ لقيته بيقول لي اشمعنى يا سيد، انت عمرك ما سألت على حاجة بالشكل ده؟ قلت له ابدا عادي، يعني كنت بشبه بس على اهله. المهم طلع دفتر التسجيل بتاعت الموتى، وقعد يدور لحد ما قال لي اسمه احمد سلطان المليكي. انا ما سمعتش اي حاجة تاني والدنيا سودت في عيني. وروحت البيت، وأول ما دخلت البيت بقيت أمدح على أمال. يا أمال يا أمال. في إيه يا سيد؟ مالك؟ مصيبة يا أمال، مصيبة. مصيبة إيه؟ مصيبة إيه يا سيد؟ في إيه؟ أنت عارف الراجل اللي إحنا حطينا العمل في الكفن بتاعه ده آخر مرة ده هيبقى مين؟ لا طبعا ما أعرفش. أكيد يعني هيكون مين يعني؟ أبوكي. بتقول إيه؟ زي ما سمعت يا أمال، أبوكي الأستاذ أحمد سلطان المليجي. يا نهار اسود، أبويا إزاي ده حصل؟ يعني أنا حطيت العمل في جثة ساحر؟ طب إيه العمل دلوقتي؟ ما تجيبيش سيرة الاسم ده تاني، أنا مش عايز أسمعه تاني، أنا مش هعمل أي حاجة تطلبيها مني تاني، فاهمة؟ طيب خلاص إهدى إهدى إهدى. طب إيه الحل دلوقتي؟ أنت اللي ورطينا في الورطة دي، ولازم أنت اللي أنت اللي تحليها. ده قالها موتكم. وتاني يوم الساعة 12 بالليل لقيت أمال بتخبط على باب أوضتي. أنا لقيت الحل، هنحضر روح أبوك. هي ملهاش غير الحل ده. ساعتها حسيت إن أمال اتجننت. فعلا شدتني من إيدي ودخلنا أوضة بابا، ولقيتها مجهزة القعدة وحاطة ورق عليه طلاسم، والأرض مليانة دم والأوضة مليانة شمع. أول ما دخلت قفلت الباب وطفت النور، ولقيتها بتقول كلام غريب بالهمس شوية وبتعلى صوتها شوية. ما فهمتش من كلامها غير الساعة الساعة، الواحة الواحة، العجل العجل. أمركم بسلطان قيقعان وكل ممالك الجان أن تحضروا الآن. وقعدت تكررها كتير. وفعلا دي كانت أول مرة أشوف جلسة تعطيل. كنت ميت في جلدي، ولقيت إن حضر كان جسمه أسود طويل ملوش ملامح، ومكان العين فجأة وجوه الأوضة بقى حر قوي. العيلة بيتكلم بصوت خابط عميق. انتوا عايزين مني ايه؟ جايبيني هنا ليه؟ انتوا عارفين نتيجة اللي بتعملوه ده هتكون ايه؟ انا بقدرتش اقول غير كلمة واحدة. بابا اسكت خالص. انت عايز مننا ايه؟ بتهددنا ليه؟ يعني انت مش عارفة ان انت دنستي جثتي حطيتي فيها عمل سفلي؟ هي دي مش كانت شغلانتك برضو وانت عايش وبتسخر الجن وبتعمل اعمال، ولا انا غلطانة؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ما بتشبهش على البيت ده، وما بتشبهش على الاوضة اللي انت فيها دي. انت فعلا ابونا، وانا وصلت اللي انا فيه ده علشان انت سبتنا. لو كنت فضلت معانا زي اي اب ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده. انا سبتكم علشان احميكم، ما سبتكوش عشان اهرب من المسؤولية. تحمينا من ايه بقى؟ احميكم يا بنتي من الجن اللي معايا، بس انا عمري ما فكرت اضركم ابدا. انا هحكي لكم حكايتي. وانا صغير كان عندي فضول على الحاجات دي، فضلت ادور واشتري كتب واقرا، بس وانا بجرب ما كنتش ابدا عارف عواقب الموضوع اللي انا دخله ده، لاني للاسف حضرتهم وما عرفتش اصرفهم. فضلت اهرب منهم واهرب، وفاكر اني ممكن اهرب للنهاية. وبعدين اكتشفت الحقيقة، اكتشفت اني مستحيل اهرب ابدا. بدأت اقرأ اكتر علشان اعرف اكتر واقدر اتحكم فيهم. حاولت ان انا اسيطر على الوضع اللي انا فيه، ما قدرتش. فضلت احاول اكتر واكتر واقرا اكتر، وكنت قادر اسيطر عليهم لحد ما امكم الله يرحمها ماتت. مش عارف ليه اول ما امكم ماتت سيطرتي عليهم قلت. خلي بالكم انا مش بتكلم عن جن عادي، انا بتكلم عن ملوك الجن. التعويذة اللي انا حضرتهم بيها ما كنتش عارف ساعتها انها تعويذة ملكية بتستحضر ملوك الجان. بعد ما امكم ماتت بدأوا يفكروا في اذيتكم انتوا عشان ارضخ لهم واسمع كلامهم، وانا كان مستحيل استجيب لهم ابدا او اسمح ان اي حاجة تحصل لكم بسببي. عشان كده قررت ابعد عنكم، اقطع اي صلة بيني وبينكم. وحتى قبل ما امشي حطيت على كل واحد فيكم طلسم عشان يحميه لو حد فيهم فكر انه يأذيه. سبت البيت واجرت شقة في مكان تاني، وكل اللي كنت بفكر فيه ازاي ابعدهم عنكم، ازاي ما تتأذوش. انا ما انكرش اني ساعات كنت بفك اعمال، مش بعمل اعمال يا امان. عرفتي ان عمري ما استعملتهم في الشر ابدا، وعرفتي ان انا كنت بحميكم، بس ده ما يمنعش ابدا ان انتوا عديتوا كل الحدود ولازم تصلحوا غلطتكم. مش معايا انا بس، لا، مع كل واحد حطيته في كفن وعمل. على فكرة لولا الطلسم اللي عليكم كانت ارواح كتير قوي اذتكم عن اللي انتوا عملتوه فيهم واللي انتوا خليتوهم يشوفوه. يعني انت عايزنا نروح المقابر نطلع الجثث ونشيل منها الاعمال؟ ايوه طبعا، لان بموتي الطلسم بطل مفعوله، والارواح دي هتأذيكم وهتخليكم تتمنوا الموت. انا عملت كل اللي عليا، هددتكم وخوفتكم عشان احميكم منهم وترتجعوا عن اللي بتعملوه، وحاولت ان انا ابين لكم واعرفكم ايه الحل، لان هم ابدا ما كانوش هيجوا يقولوا لكم على الحل. في شرط، في شرط تاني لازم الناس كلها تعرف، كل الناس تعرف اللي كنتوا بتعملوه، يمكن الناس تسامحكم وربنا يسامحكم. انا ما عنديش حاجة تاني اقولها، انتوا حرين اختاروا، يا تعملوا اللي انا قلت عليه يا هتبتدي اسود ايام حياتكم. واختفى الكيان من الأوضة، وابتديت أنا وأمال نبص لبعض مش فاهمين حاجة، وكل طالع عليا اللي بقولها انت سبب وديتيني في ده، يا حرام عليكي، ايه الحل دلوقتي؟ انا مش عايز اموت. لقيتها بتبصلي، بتبصلي قوي وبتقولي وهو انت مصدقه؟ طبعا مصدقه وخايف جدا. انت ازاي مش خايفة؟ وخاف من ايه؟ الأرواح عايزة تيجي، تيجي كلها، كل روح هتيجي عندي ليها 100 جن هيحميني منها، ولا انت فاكرني خايبة؟ بعد كده كل واحد فينا دخل على أوضته على أساس انه ينام، وطبعا ده كان مستحيل بالنسبة لي، لأن من كتر التفكير مش عارف أنام، حتى أفكر في اللي حصل، لكن غلبني النوم ونمت. وصحيت فجأة على صوت قطة. قطة بتناوله بشكل هستيري ومرعب وصوت خربشة جامد. قمت نورت النور ودورت في البيت كله مش لاقيها، مع ان الصوت طالع من الأوضة بتاعتي. قلبت الأوضة كلها وابتديت اركز على الصوت، لقيته طالع من الحيطة بتاعت الأوضة. كل اللي جه في تفكيري ان القطة دي محبوسة في الحيط وبتحاول تخرج، بس ده مش صوت قطة واحدة، ده صوت قطط كتير. فجأة النور قطع، صرخت بصوت عالي ونادحت على أمان، وفعلا سمعت صوت حاجة جاية بتجري من أوضتها. قعدت أقولها يا أمان الحقيني أنا خايف، ما ردتش عليا. فتحت كشاف الموبايل ويا ريتني ما فتحته. اللي شفته كان كلب أسود كبير وقاعد يقرب مني، كل ما يقرب يكبر ويكبر، وكنت بشوف ملامحه أوضح، عيني حمراء وسنانه بتنقط دم. قعدت أصرخ وأنده على أمان، لكن صوتي ما كانش بيطلع، ما حسيتش بنفسي إلا وأمال بتفوقني. مالك في إيه؟ حكيت لها على اللي حصل. ما تخافش، أنا هعمل جلسة تحضير وهعمل طلسم يحمينا زي اللي كان أبونا عاملهن. وهددني، قعدت أقرأ القرآن ونمت، ويا ريتني ما نمت المرة دي. صحيت عشان ما كنتش قادر أتنفس، زي ما يكون حاجة على وشي مش مخليني عارف أتنفس. حاولت أحرك إيدي معرفتش، كأنها مربوطة. اتفزعت، ابتديت أتحرك بسرعة بسرعة أكتر، لأني حسيت إن جسمي كله مربوط، لكن كنت سامع صوت زقزقه. حس ان في حاجه ماشيه عليا فجاه. حسيت ان في ضوافر بتخربش في وشي والدنيا ضلمه وانا مش شايف حاجه. ابتديت اشم ريحه غريبه عامله زي ريحه الميتين. جيت اصرخ صوت ما طلعش. حاولت ابتديت اعرف احرك ايدي واشيل الحاجه اللي كانت ربطاني، لكن الغريب ان ملمسها زي ملمس الكفن. فابتديت اجمع تركيزي وافك الحبال اللي كانت ربطاني، واكتشفت ان لقيت رجلي ماشيه ولقيت نفسي خارج من الاوضه. مش عارف انا رايح فين ومش عارف اتحكم في نفسي. لقيت نفسي بفتح باب الشقه ونازل رايح لاتجاه التراب. ايه ده، انا في المقابر. ابتديت اصرخ واقول الحقوني الحقوني. الفران عماله تقرقط فيا زي ما اكون وليمه ليهم. قعدت افتكر اي ايه قرانيه عشان اقولها. ما افتكرتش غير ايه الكرسي. فجاه لقيت المكان بقى كله نور وفي حد بيقرب مني. انا شايفه خيال. وسمعت صوت بيقول لي خلوا اختك تصلح اللي هي عملته عشان نرحمكم من اللي احنا بنعمله فيكم دلوقتي. انا سمعت الصوت ده وتنحت. ما بقتش عارف اعمل ايه، وكل اللي عايز افهمه انا ازاي جيت عند الطرق، ازاي ما قدرتش اتحكم في نفسي، ازاي رحت هناك. رحت على المستشفى عشان اخد كشف بالاسماء، اسماء الناس اللي حطيت فيهم الاعمال. ما انا مش معقول اكون بعد ما سمعت الكلام ده واللي حصل لي ده في التراب افضل قاعد مستني اعمال تقعد تشلي وتعمل لي حاجات جن وعفاريت تاني. رحت على المشرحه واخدت الكشف ده ورجعت على البيت. ورحت على البيت صحت امال، حكيت لها كل حاجه حصل. قلت لها دول مش هيسيبونا يا امال، لو مش خايفه على نفسك خافي عليا. بصي ده كشف بأسماء الناس والعناوين بتاعت الناس اللي حطينا في كفنهم الأعمال، تعالي نشيل الأعمال من الأكفنة بتاعتهم. أمال بصت لي بصة غريبة وقالت لي أنت مجنون؟ دول أكتر من 100 اسم. طب اصبر، أنا النهاردة هعمل جلسة، لو نفعت يبقى خلصنا من الموضوع كله، ولو ما خلصتش هعمل لك اللي أنت عايزه. وفعلا دخلت الأوضة تعمل اللي قالت لي عليه، وأنا دخلت أوضتي قعدت أقرأ قرآن. لكن كنت بقرأ قرآن وحاسس إن أنا لساني واقف، أنا ما بتكلمش، أنا مش عارف أتكلم، مش عارف أقرأ. حاولت إن أنا أنام، لكن كنت بشوف قدامي، أنا قدامي كده شايف خيالات. لكن مرة واحدة سمعت صوت بيصرخ، الصوت عمال يعلى. فتحت الأوضة، اللي كنت متوقعه حصل. الصوت جاي من أوضة أمال. رحت على أوضة أمال، وافتح الباب لقيت أمال نايمة على الأرض وبتصرخ وبتتوجع. الاوضه كلها دم، وجسم امال اترفع في الهواء لكن بينزل دم من كل حته، مع العلم ان مفيش في جسمها اي خدش. لكن بعد ما بصيت كويس لقيت الدم خارج من بقها، وفجاه النور قطع وسمعت صوت هبده جامده. توقعت انها جثه امال. خرجت من الأوضة وقفلت الباب وقعدت على الأرض جنب الأوضة، ولقيت الأرض غرقانة دم. في اللحظة دي النور رجع ولقيت الأرض غرقانة دم والدم طالع من الأوضة. اتفزعت ودخلت الأوضة، لقيت أمال على الأرض والدم عامل دايرة حواليها لكن مش لامسها. لكن الدم عمال يقرب وفجأة ابتدى الدم يخرج من أمال على هيئة خراطيم أو خطوط وصل بين أمال وبين الدم اللي مال الأوضة. وبسرعة غريبة اتصفى من جسم أمال، وأمال بقت لحم على عظم. خرجت من الأوضة وفضلت أصرخ أصرخ، وفجأة لقيت باب الأوضة اتفتح تاني. دخلت بصيت لقيت الأوضة نظيفة، لكن لقيت ورقة في نص الأوضة، ولقيت أمال زي ما هي مرمية. بفتح الورقة لقيت مكتوب عليها: من السهل أن ينقلب الجن على مسخره، لكن من الصعب أن يسيطر أو يؤذي أرواحا معلقة. أنا خدت الورقة وقعدت أصرخ، والجيران اتلموا. ما كانش على لساني غير أني بقول: أختي أختي، أنا لازم أروح الترب، أنا لازم أروح الترب، خدوني بسرعة، خدوني على الترب بسرعة. لكن كان شكلي هستيري، شكلي حاسه ان انا مجنون، شعري واقف وعيني حمراء وشي اسود اسود بحمار، محدش فاهم انا وشي عامل كده ازاي، وايدي كلها بتتنفض، جسمي كله بيتنفض. للاسف الشرطه جت، لكن كل الناس كانت بتاكد ان اختي دجاله، وان اللي حصل ده حصل بسبب جنة وعفاريت وشعوذة. وانا كنت بحكي كده، لكن الكلام ده طبعا مش موجود في عالم القانون. حولوني المستشفى الامراض النفسية والعصبية. المشكلة دلوقتي اني مش عارف اخرج واصلح الغلطة اللي عملناها انا وامال. انا بكتب لكم قصتي وبقول لكم اي حد توفى ليه مريض في المستشفى اللي كنت بشتغل فيها من سنتين، ياريت تروح تفتح القبر بتاعه وطلع العمل من الكفن. انا دوري كده انتهى، وجد دور عليكم، حاولوا تساعدوني. وبكده اعزائي المستمعين تكون انتهت قصة وحلقة النهاردة. اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى لو عجبتك اعمل لايك واديني الكومنت بتاعك، واعمل شير على الفيسبوك، ولو اول مرة تسمعني اعمل سبسكرايب على القناة. لو ما عجبتكش قول لي الكومنت بتاعك ما عجبكش ايه، ونحاول نصلح ونحسن من الاداء. دايما كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.